الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. في هذه الآيات الكريمة من سورة سبأ يبين الله جل وعلا عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو مرسل إلى الناس كافة، مرسل إلى الثقلين الجن والإنس، مرسل إلى الأحمر والأسود صلوات الله وسلامه عليه. وهذه مما ميزه الله جل وعلا بها عن سائر الأنبياء، فقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن الله فضل محمدا صلى الله عليه وسلم على أهل السماء والأرض، على أهل السماء وعلى الأنبياء. قالوا: يا ابن عباس، فيما فضله الله على الأنبياء؟ قال: إن الله قال: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا كافة للناس. فأرسله الله إلى الجن والإنس. وقد ثبت هذا في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. أي ميز صلى الله عليه وسلم بخمس لم تحصل لأحد من الأنبياء قبله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين: نصرت بالرعب مسيرة شهر، يخافه عدوه صلى الله عليه وسلم وبينه وبين العدو شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. جعلت لي مسجد بأن أصلي في أي مكان، وكان من قبلنا لا يصلون إلا في كنائسهم وبيعهم، ما يصلون خارجها، وهذه الأمة لها أن تصلي في أي مكان من بر أو بحر أو جو. فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، عنده مسجده وطهوره الماء التراب إذا لم يجد الماء. جعلت لي الأرض مسجد يعني مكان للصلاة، وطهور يعني يتطهر به بالتيمم. وأحلت لي الغنائم، كان الأنبياء قبلنا قبل محمد صلى الله عليه وسلم إذا غنموا غنيمة جمعوها في مكان فنزلت نار من السماء فأكلتها، ولطف الله جل وعلا بهذه الأمة فأحل لها الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، الشفاعة العظمى لأهل الموقف، يتوقف عنها الأنبياء أولو العزم، ويقول صلى الله عليه وسلم أنا لها، فيشفعه الله جل وعلا في الخلق فيقضي بينهم. وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الناس عامة، هذا الشاهد عندنا من هذا الحديث. وكان النبي يبعث إلى قومه، قد يبعث إلى بلده، وقد يبعث إلى جماعته، وقد يبعث إلى جماعة ثم يكلف بجماعة آخرين كشعيب على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. وبعثت إلى الناس عامة، إلى جميع الناس المكلفين الجن والإنس. وعموم رسالته صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة من القرآن، كما في قوله جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا كافة للناس، كافة يعني جميع الناس كلهم، وقيل في كافة بمعنى كافا يعني تكف الناس عن الكفر لتدخلهم بالإسلام، والتاء هذه للمبالغة، أصلها كافا فلحقت التاء للمبالغة، بشيرا ونذيرا، هذه صفة صلى الله عليه وسلم، يبشر من أطاعه برضوان الله والجنة، وينذر من عصاه بسخط الله والنار. فالبشارة الإخبار بالخبر الذي يسر، والنذارة التخويف من جزاء وعقوبة تضر. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، الكثير من الناس على الجهالة وعلى الضلالة، كما قال الله جل وعلا وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال جل وعلا وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال هاهنا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، لا يعلمون ما ينفعهم فيفعلونه، ولا يعلمون ما يضرهم فيتركونه ويجتنبونه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قد يقول قائل كثير من الناس من الكفار عندهم علم، كاليهود مثلا عندهم علم لم يعملوا به، نقول لا يخلو هذا العلم، إن كان من علم الدنيا فقط فلا ينفع في الآخرة، وإن كان من علم الآخرة ولم يعمل به المرء فوجوده كعدمه، لا فائدة فيه. ولهذا غضب الله جل وعلا على اليهود وعندهم العلم، لأنهم لم يعملوا بعلمهم. والله جل وعلا أمرنا أن نسأله تعالى أن يجنبنا طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، وطريق النصارى الذين هم الضالون، في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاليهود عندهم علم لم يعملوا به فغضب الله عليهم، والنصارى يعبدون الله على جهل وضلال فضلوا عن الصراط المستقيم. وهدى الله هذه الأمة للطريق الوسط والاستقامة على الحق من استجاب منهم لدعوة محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تنبيه للأمة بأن لا يغتروا بالكثرة ويقول كل الناس يتركون هذا أو كل الناس يفعلون هذا أو أكثر الناس واقعون في كذا، لا تغتر بالكثرة، لا تنظر إلى من هلك كيف هلك، إنما العبرة في من نجا كيف نجا. فالمغنم في طريق النجاة والسعادة وإن قل سالكوه، والهلاك في طريق الضلال وإن كثر سالكوه. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. النبي صلى الله عليه وسلم معروف لديهم بأنه الصادق الأمين، وأنه لا يكذب، ولم يكن يكذب على الخلق صلوات الله وسلامه عليه، فكيف يكذب على الخالق تعالى وتقدس؟ ولو كذب على الخالق ما تركه جل وعلا، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين أهلكناه. يقول الله: لو تقول علينا محمد بشيء لم نقله ما تركناه. فهو معروف عندهم بأنه الصادق الأمين، وهو عليه الصلاة والسلام ينذرهم، يخوفهم بالنار بالهلاك وبالعذاب، فيتناسون تخويفه صلى الله عليه وسلم ويقولون من باب الاستهزاء والسخرية بالرسول صلى الله عليه وسلم: متى هذا الوعد الذي توعدنا؟ ائت به. وهو عليه الصلاة والسلام ليس الاتيان به من قبله، هو رسول ونذير وبشير، وأما العذاب والإتيان به أو كفه فذلك إلى الله جل وعلا. ويقولون متى هذا الوعد، يقول الكفار للنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين: متى هذا الوعد الذي توعدنا؟ متى يحصل؟ هاته. من باب التحكم بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن كان عندك عذاب فأحضره، ائت بهذا العذاب، لا تؤجله، استعجله. قال الله جل وعلا: قل يا محمد لكم ميعاد يوم، لكم يوم محدد للعذاب قضاه الله جل وعلا أزلا لا يتقدم ولا يتأخر، لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. ما المراد بهذا اليوم؟ قيل المراد به يوم القيامة، يوم القيامة يوم محدد لا يعلم متى يأتي إلا الله سبحانه وتعالى، وقيل المراد بهذا اليوم يوم موت كل واحد منهم. الله جل وعلا يعلم متى يموت كل واحد منهم وهم لا يدرون، أي يوم العذاب يوم موتهم، لأن من مات فقد قامت قيامته، ومن مات انتقل من الدنيا إلى دار البرزخ التي هي أول منزل من منازل الآخرة، فالكافر معذب في قبره، وإن أكلته السباع، وإن رمي في البحر، وإن نسف في الهواء فهو معذب في قبره سواء قبر أو لم يقبر. قول ثالث لبعض المفسرين المراد بهذا اليوم يوم بدر، لأن الله جل وعلا قضى بهلاك صناديد قريش يوم بدر، يعلمه جل وعلا قبل أن يقع وهم لا يدرون، يقول وعدكم قريب، خرجوا لبدر في زعمهم أنهم يقضون على محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه، وهم أكلة جزور، يعني ما يحتاجون إلى قوة ولا إلى شيء من الاستعداد لأنهم ضعاف فقراء قليل عددهم ضعيفة عدتهم، وخرج كفار قريش بخيلهم وخيلائهم وجبروتهم يشربون الخمر وتغنيهم القينات ويتكبرون ويعثون في الأرض فسادا، فكان ذلك اليوم يوم قتلهم، يوم القضاء عليهم ممن استقلوهم. قل لكم ميعاد يوم، الذي هو يوم بدر، قيل يوم القيامة وقيل يوم الموت وقيل يوم بدر، ولا منافاة بينها، لأن كلها يوم بدر هو يوم موتهم، ومنه ينتقلون إلى الدار الآخرة، ومن مات فقد قامت قيامته. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه، قدم الاستئخار لأنهم قد يطلبونه ويحرصون عليه، لا يحصل لكم تأخير، إذا جاء الموت وإن طلب المرء الرجعة، طلب الإمهال، طلب التريث قليلا، لا يحصل له، لا يتأخر عنه ولا لحظة. وقد ورد ما بخس مرء زكاة ماله وترك الحج إلا سأل الرجعة عند الموت حتى يتصدق ويحج، لكن لا يحصل له ذلك. لا تستأخرون عنه ساعة، يعني وقت يسير من الزمن، وليس المراد الساعة 60 دقيقة، لا تستأخرون عنه شيئا من الزمن، ولا تستقدمون. لو استعجلتم العذاب والله جل وعلا قد قدره في وقت محدد لن يعجل ولن يأتيكم إلا في وقته المحدد، حتى لو استعجلتموه، لو تمنيتم وقوعه كما قال قائلهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، هذا هو الحق، والله جل وعلا أمهلهم ولم يمطر عليهم حجارة من السماء ولم يأتهم العذاب إلا في وقته الذي حدده الله جل وعلا. قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون، لا تتقدمون قبل وقته ولا تتأخرون عنه ولا يسيرا. وفي هذه الآيات دلالة على عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ضعف عقول المشركين حيث سألوا العذاب أن يعجل لهم، وعلى أن الله جل وعلا جعل لكل شيء أمد حتى لو استعجله الناس فلا يستعجل به جل وعلا قبل وقته، فالأجل محدد والموت محدد ومجيء العذاب عليهم في وقت محدد لا يتقدم ولا يتأخر. وفي هذا تخويف ونذارة للمشركين بأنكم إن لم تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فسيأتيكم الأجل الذي بعده العذاب الأليم، عذاب القبر وعذاب النار والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.